السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سلام الشوق أبعثه احتراما، وريح المسك فاحت والخزاما، سلام صادق من كل قلبي، وحب في الحشا لكم قد تناما، يبادلكم فؤادي فيض ود، فأدعو الله يسعدكم دواما. عليكم يا أحبتنا السلام، وأتحفكم برحمته السلام، وبوأكم مساكن طيبات، تحية من تبوأها سلام. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم، كما جمعني بكم في هذا المكان الطيب على طاعته، أن يجمعني بكم في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب الفضلاء، هذا هو لقاؤنا 35 من لقاءات سير الصحابة الأبرار الأطهار الكرام، مصابيح الدجى ومنارات الهدى وأعلام الورى. لازلنا مع سير هؤلاء الكرام الذين أثنى الله عز وجل عليهم في التوراة والإنجيل والقرآن، وسبقت لهم من الله الحسنى، وهم فوقنا في كل علم وورع وأدب. إنهم الصحابة الكرام أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه وإقامة دينه، فكانوا بحق خير جيل سمعت به البشرية، وسار بخبره الركبان، وسجل أخبارهم الطيبة التاريخ. أيها الأكارم، نحن الليلة على موعد مع عظيم من العظماء، وفاضل من الفضلاء، وتقي من الأتقياء، ملأ الدنيا سخاء وجودا، وإقداما وشجاعة في سبيل الله، وطاعة لله واتباعا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. نحن الليلة بمشيئة ربنا جل وعلا على موعد مع أبي قيس الخزرجي الأنصاري، وستعرفونه حينما أقول لكم حديثنا الليلة عن سيد الخزرج سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه. أيها الفضلاء، أسلم سعد بن عبادة رضي الله عنه مبكرا بالمقارنة مع كثير من الأنصار، وشهد بيعة العقبة، وكان أحد النقباء، وكان نقيبا لبني ساعدة رضي الله عنه وأرضاه. وإن المسلم ليستغرب قبل أن يعرف السبب حينما يعلم أن سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه ناله أذى مشركي مكة قبل أن يهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وها هنا يستغرب المسلم حينما لا يعرف السبب ويقول إن أذى مشركي مكة كان يصب صبا على المؤمنين المستضعفين بمكة، فكيف بسعد بن عبادة وهو من أهل المدينة، بل هو سيد من سادات المدينة وزعيم من زعمائها. إن سبب حلول الأذى بسعد بن عبادة رضي الله عنه قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة يذكره لنا سعد بن عبادة نفسه رضي الله عنه وأرضاه، وكان ذلك في أعقاب بيعة العقبة، فقد قدم الأنصار وبايعوا رسول الله عليه الصلاة والسلام على أن يحموه ويمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم ونساءهم وأولادهم وأموالهم إن انتقل إلى المدينة. ولما بايعوه انتشر الخبر بمكة، فجن جنون قريش المشركة وراحت تلاحق الركب المسافر باتجاه المدينة. ويشاء الله تبارك وتعالى، والأثر عند ابن هشام، أن يقع سعد بن عبادة رضي الله عنه في قبضة مشركي مكة، فصبوا عليه العذاب صبا. يخبر رضي الله عنه عن نفسه فيقول: وقعت بين أيدي هؤلاء، فرأيت رجلا جميل الوجه وضيئه يقبل نحوي، فقلت: إن كان في القوم خير يكن عند هذا الرجل. قال: فلما دنا مني رفع يده ولكمني لكمة قوية إلى وجهي، وصاروا يسحبونني ويفعلون بي الأفاعيل. فجاءني رجل منهم، أي من مشركي مكة، وقال: ويحك، أما لك عند هؤلاء مجير؟ أي ألا تعرف رجلا يجيرك من هؤلاء؟ أما لك عند هؤلاء مجير؟ قلت: بلى، إني كنت أدفع الأذى عن تجار مطعم بن عن تجار جبير بن مطعم إذا كانوا ببلدي، وكنت أدفع الأذى عن تجار الحارث بن حرب بن أمية إذا كانوا ببلدي. قال: ويحك، هذا الرجل المشرك يقول لسعد بن عبادة وهو يرى أنه يؤذى، يضرب، يسحب، تسلط عليه مشرك مكة حينما أدركوه. قال لي: ويحك، فنادي هذين الرجلين. قال: ففعلت، أي طلبت الرجلين، الأول جبير بن مطعم، والثاني الحارث بن حرب بن أمية. قال: ففعلت. فانتقل الرجل المشرك، سخر الله عز وجل للمؤمن سعد بن عبادة رجلا من مشركي مكة. قال: فانتقل إليهما حتى لقيهما بالمسجد قريبا من الكعبة، فقال: إن رجلا من الخزرج يستجير بكما ويزعم أنه كان جارا لتجاركما، أي يجير تجاركما بالمدينة. فقال: ومن هو؟ قال الرجل المشرك: سعد بن عبادة. قال: صدق والله. وقام حتى أتياه وخلصاه من قبضة المشركين، ورجع رضي الله عنه وأرضاه إلى المدينة بعزيمة أقوى، لأنه وإن كان من أهل المدينة وإن كان بعيدا عن أذى المشركين، فقد عاش شيئا ولو يسيرا من الأذى الذي تتحمله الثلة المؤمنة المستضعفة الصادقة بمكة من أمثال بلال وصهيب وعمار وخباب وآخرين رضي الله عنهم جميعا. رجع سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه وقد أظهر الثبات والشجاعة، ثبت على دين ربه جل وعلا، ثبت على محبة المصطفى صلى الله عليه وسلم واتباعه، رجع إلى المدينة ولسان حاله: وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع، أي لابد أن أصبر أمام الأزمات، أن أثبت عند نزول المحن والملمات، وهذه هي طريق الجنة أيها الأكارم. من ظن أن طريق الجنة مفروشة بالرياحين والورود والأزهار فقد أخطأ، فطريق الجنة محفوفة بالأشواك والعقبات والعراقيل والمحن والابتلاءات. طريق الجنة أيها الأكارم ناح فيها نوح، وذبح زكريا، وقتل يحيى، وضرج عمر بن الخطاب في دمائه، وأوذي عثمان بن عفان، وجلدت ظهور الأئمة، وسجن الأخيار، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا، بل صبروا وثبتوا حتى أفضوا إلى ربهم تبارك وتعالى. وهذا هو الدرس الأول المستفاد من سيرة سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه، فقد تعرض لشيء من الأذى على أيدي مشركي مكة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. أيها الأحباب الفضلاء، لما هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة، كان سعد بن عبادة رضي الله عنه جنديا وفيا، وصاحبا مخلصا صادقا طيبا، ومن أبرز خصاله وأجل شيمه الجود والكرم أيها الأفاضل. كان رضي الله عنه يجود بنفسه ويجود بماله ويجود بوقته ويجود بتوجيهه ونصحه في سبيل الله جل وعلا. عرف رضي الله عنه وأرضاه بصاحب اليد السخية التي تبذل الأموال تبتغي رضا الكبير المتعال. ومن شدة حرصه على الجود ومن شدة رغبته في بذل المال كان يسأل الله عز وجل أن يرزقه المال. روى الحاكم وابن سعد عن عروة رضي الله عنه قال: كان سعد بن عبادة رضي الله عنه يقول: اللهم هب لي مجدا، يعني اللهم ارزقني مجدا، اللهم اجعل لي مجدا، اللهم هب لي مجدا، اللهم لا مجد إلا بفعال، ولا فعال إلا بمال، اللهم القليل لا يصلحني ولا أصلح عليه. كان يدعو ربه عز وجل ويقول: اللهم هب لي مجدا، يا ربي بوئني منزلة أهل المجد وهب لي مجدا عظيما. ثم يقول: اللهم لا مجد إلا بفعال، لن يبلغ الإنسان درجة عالية، لن يتبوأ منزلة سنية، لن يصل إلى درجة الكرام الفضلاء الطيبين الأخيار إلا إذا قام بأعمال جليلة. اللهم لا مجد إلا بفعال، ولا فعال إلا بمال. يقول: كثير من الأعمال تحتاج إلى المال، ولا فعال إلا بمال. اللهم القليل لا يصلحني، يقول: يا ربي المال القليل لا يصلحني، أنا أريد أن أبذل في سبيل الله، أرى اليتامى فكيف أتركهم، أرى المحتاجين فكيف أفرط فيهم، أعلم أن المسلمين يحتاجون إلى المال في الغزو وأنا لا أملك، يا ربي هب لي مالا، يا ربي هب لي مجدا، يا ربي هب لي ما يجعلني من أهل البذل والإحسان. يقول: اللهم هب لي مجدا، اللهم لا مجد إلا بفعال، ولا فعال إلا بمال، اللهم القليل لا يصلحني ولا أصلح عليه. مال القليل يا ربي ما يكفينيش أنا، المال القليل لأبذل، لا يصلحني لأبذله، ولا أصلح عليه لأنني لا أجده بعد مدة يسيرة، فأنا أريد أن أنفقه في سبيل الله. يذكر بعض أهل السير أن سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه كان يرجع إلى أهله في كل ليلة بثمانين من أهل الصفة يعشيهم. الله أكبر، كل ليلة كيجي راجع البيت أهله يجيب معه، يأتي ومعه ثمانون، يجيب معه ثمانين واحد من أهل الصفة. أهل الصفة فقراء المدينة، ما همش من أهل المدينة الأصليين، هاجروا إلى المدينة وهم فقراء، منهم أبو هريرة، عبد الرحمن بن صخر الدوسي وآخرون، فقراء لا يملكون مالا، ماذا يفعلون؟ يمكثون هناك في مكان يسمى الصفة، صفة المسجد، يبيتون هناك وينفق عليهم أهل الخير بما جادت أنفسه، يعطيوا لهم لبسة، يعطيوا لهم ماكلة، يعطيوا لهم الزاد، يداويوهم إذا احتاجوا وهكذا. وهؤلاء أهل الصفة صالحون، أتقياء، أنقياء، أصفياء من عباد الله الخيرين. فكان سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه يعود إلى أهله كل ليلة بثمانين من أهل الصفة يعشيهم. الله أكبر، من يفعل هذا أيها الكرام؟ إنه المقتدي برسول الله عليه الصلاة والسلام، فقد كان نبينا محمد عليه الصلاة والسلام يعطي عطاء من لا يخاف الفقر، ويتصدق صدقة من لا يخشى الإملاق، وينفق نفقة من لا يهاب الفاقة، يصدق فيه قول القائل: كأنك في الكتاب وجدت لاء محرمة عليك فلا تحل. إذا حضر الشتاء إذا حضر الشتاء فأنت صيف، وإذا حضر المصيف فأنت ظل. ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاءه نعم. كان النبي عليه الصلاة والسلام جوادا معطاء، والصحابة تخرجوا من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، لذلك كانوا يبذلون الغالي والنفيس في سبيل الله تبارك وتعالى. وإننا إذ نتحدث عن الجود، فإن الجود أيها الأكارم أنواع، هناك جود بالمال، وهناك جود بالوقت، وهناك جود بالعلم، وهناك جود بالنصيحة والتوجيه، وأقصى وأغلى غاية الجود هو الجود بالنفس، يجود بالنفس إن ضن البخيل بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. ورسول الله عليه الصلاة والسلام يجود بنفسه وماله ووقته وعلمه ونصحه وتوجيهه بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. فلنتعلم من هذه المدرسة أيها الأكارم. وصاحبنا الليلة سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه كان ينفق على المحتاجين، بل سأل الله عز وجل مالا لينفقه في سبيل الله، فشتان شتان بين من ينفق ماله يبتغي ما عند الله، وبين من يمسك بخلا وشحا وكأنه يأتي بماله يوم القيامة. اعلم عبد الله أنك لن تأخذ معك مالك، ولن يأتي معك مالك بين يدي ربك جل وعلا. يقول ابن آدم، النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو تصدقت فأبقيت. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند مسلم وغيره، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. بعض الناس إذا أراد أو إذا طلب منه أن يتصدق فكر ونظر وقدر، وكأنه يقوم بعملية حسابية كبيرة لينفق شيئا يسيرا من ماله. فيا سبحان الله، ما أشد البخل على هذه الأنفس، وما أشنعه في هذه القلوب. البخل أيها الأكارم والشح من أمراض القلوب، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر قلوبنا من الشح والبخل وسائر أمراض القلوب. أحد الطفيليين اللي تبعوا المواكل وكذا مر بجماعة فوجدهم يأكلون، هم كي شافوها تعرف يقول لك هذا يجي زحمنا في الماكلة، فكي حوس يأكل الجفنة راهي موجودة. فلما رأوه غضبوا، فاقترب منهم وقال ماذا تأكلون؟ وش تأكلوا؟ وش راكم تأكلوا؟ يعني هو وش تقولوا؟ تقولوا نأكلوا السردين يأكل، تقولوا نأكلوا الحوت يأكل، تقولوا نأكلوا البطاطا يأكل، تقولوا نأكلوا المقارون يأكل، هو المهم يأكل، هو ما فيها شيء. فلما غضبوا منه والظاهر أنهم أشحة قالوا نأكل سما. مش رانا نأكله؟ رانا نأكله في السم، نأكل سما. ليأكل السم وش يصرى له؟ يموت. قال لا خير في الحياة بعدكم، وش ندير بالحياة بعدكم كي تموتوا كامل؟ أسنى نأكل معكم باش نموتوا كامل. وجلس يأكل، هو ماكن ماكن يا عباد الله. قال لا خير في الحياة بعدكم، ماذا أفعل إذا عشت بعد فراقكم أنتم إذا متم جميعا؟ وجلس يأكل معهم، يعني هو ما تخممش، هو ماكن ماكن إلا أن يشاء الله، سأل الله السلامة والعافية. لذلك مر أحد هؤلاء بسلال، السلال سلال هو صانع سلال، هكذا باش ما الانسان ما يفهمش حاجه واحده اخرى ويورطنا هكذا. نعم، السلال اي صانع السلال، يخدم السلل، هذاك هو سلال هكذا. طيب كاين السلل من سلل هكذا. نعم. طيب لما مر بسلال قال له اوسعها، خدمها سله كبيره. قال ما لك ولها، انت وش تحوس على سله كبيره صغيره متوسطه وش يهمك؟ قال لعل بعضهم يهدي لي فيها شيئا، بالك اذا كش ما مدولي مدولي حاجه تكون كبيره فيها، تكون سله صغيره ما حش ندي حاجه كبيره، اسال الله العافيه. اما سعد بن عباده رضي الله عنه وارضاه فكان من الطراز الاخر الذي ينفق يرجو ما عند الله تبارك وتعالى، كيف وهو تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم القائل، قال الله تعالى ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وينادي ملكان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل البر، من أهل الجود والبر والإحسان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء أن سعد بن عبادة رضي الله عنه كانت جفنته تدور مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيوت أزواجه. يعني وين يكون النبي صلى الله عليه وسلم يبعث سعد بن عبادة جفنة؟ جفنة يعني طعام ثريد باللحم أو ثريد آخر باللبن وغيره. دائما وين يكون الرسول صلى الله عليه وسلم، وين يكون بيت عند زوجة يبعث له جفنة كل ليلة. سبحان الله، كان يتعاهد النبي عليه الصلاة والسلام، ويتعاهد أهل الصفة، ويتعاهد المجاهدين في سبيل الله، يرجو ما عند الله تبارك وتعالى. فلنقتدي أيها الأكارم بسعد بن عبادة وبسيده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الجود والكرم. وليس هذا فحسب، بل كان رضي الله عنه وأرضاه يجود بنفسه في سبيل الله تبارك وتعالى، ويرجو أن يقدم روحه أغلى ما يملك في الدنيا، يرجو أن يقدم روحه رخيصة يشتري بها جنة الله تبارك وتعالى. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه قدوم أبي سفيان في غزوة بدر، لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قدوم أبي سفيان، جعل النبي عليه الصلاة والسلام يشاور أصحابه، فتكلم أبو بكر فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أعرض عنه يعني سمع ولكنه يريد أن يسمع غيره. لماذا؟ لأن أبا بكر مهاجري. فتكلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كلام جميل لكنني أريد أن أسمع رجلا، كلام رجل من الأنصار. وهذا غير قصة سعد بن معاذ التي عند ابن إسحاق بن هشام، هذه في صحيح مسلم. فقال سعد بن عبادة وهو من الأنصار وهو سيد الخزرج رضي الله عنه، فقال سعد بن عبادة لكأنك تريدنا، يعني لك تقصد فينا يا رسول الله. ثم قال رضي الله عنه يا رسول الله والذي نفسي بيده لو أردت أن نخيضها البحر لأخذناها، ولو أردت أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا. يقول للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله كأنك تقصدنا إحنا الأنصار، أنا أتحدث عن الأنصار قومي، والذي نفسي، يقسم بالله والذي نفسي بيده لو أردت أن نخيضها البحر، إذا أردت هذه الإبل والفرس والنوق، إذا أردت أن نخرج بها لنخوض بها البحر لفعلنا، إذا أردت، لو أردت أن نخيضها البحر لأخذناها، ولو أردت أن نضرب أكبادها أي أن ننطلق بها، ولو أردت أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد. برك الغماد موضع في اليمن، مكان بعيد. قال له إذا راك حاب الآن نقطع بها البحر، البحر نقطعه بإذن الله، وإذا راك حاب إذا الآن نمشي حتى اليمن نخرج حتى اليمن. يعني اللي يقول لك لليمن من باب أولى إلى بدر 20 كيلومتر و 40 كيلومتر و 50 و 60 و 70 كيلومتر. إذا راك حابنا نمشي لليمن نمشي لليمن، إذا راك حابنا نقطع البحر نقطع البحر بإذن الله. فكان بهذه الكلمات الرقيقة الرقراقة المؤثرة كان يحفز النبي عليه الصلاة والسلام، ويبين له أنهم ثابتون معه، مجاهدون في سبيل الله تبارك وتعالى، لا يكتفون بالدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة فحسب، بل ويجاهدون معه خارج المدينة أيضا. فإن أردت أن تخوض البحر فخذه، وإن أردت أن تنطلق إلى برك الغمام فتوكل على الله فنحن معك. أي لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكننا نقول لك: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. هذا لسان حال الأنصار، وهذا كلام زعيم من زعمائهم، إنه سيد الخزرج سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه. فتشجع النبي صلى الله عليه وسلم وعلم رأي الأنصار في القتال معه خارج المدينة، فخرج إلى بدر، وكانت غزوة بدر الكبرى، حيث مرغت غطرسة وكبرياء قريش المشركة في الوحل والتراب والطين، وخنقت أنفاس الحياة فيهم سيوف الموحدين المخلصين كذباب حقير يتهاوى على الأرض صرعى، ويتساقط على أرض بدر وتتساقط جثثهم على أرض بدر قتلى، وانتصر الموحدون الصادقون. وصدق ربنا إذ يقول في كتابه العزيز: إن ينصركم الله فلا غالب لكم. أيها الأحبة الكرام، من أبرز خصال سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه الصراحة والمواجهة، فحينما قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين، غزوة حنين، الرسول صلى الله عليه وسلم خذ الغنائم وبدأ يقسم، والحديث عند البخاري ومسلم وأحمد، وقد جاء عن غير واحد من الصحابة كأبي سعيد الخدري وأبي هريرة وغيرهما، أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى المؤلفة قلوبهم. ولا يمد، تصور أنت يا صفوان بن أمية، ناس دخلوا في الإسلام عندهم مدة قصيرة، عنده 20 يوم، شهر ونص، دخل في الإسلام، شحال يعطي له النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعطي له 100 من، يعطيه 100 من الإبل، 100 ناقة، 100 جمل، يزيد الآخر يقول له وأنا، يعطيه النبي عليه الصلاة والسلام. فبعض الأنصار وجدوا في أنفسهم، وحتى نتفق، هؤلاء الأنصار كما جاء في بعض الروايات حديثة أسنانهم، دي كانوا شوية شباب صغار، تحمسوا شوية. ماذا قالوا؟ قالوا: يعطي قريشا وسيوفنا تقطر من دمائهم ويتركنا؟ يعطي هذا، هذو البارح دخلوا في الإسلام، عنده 20 يوم، شهر من يدخل في الإسلام، يعطي له 100 ناقة، ونحن سيوفنا تقطر من دماء، غير كما كانوا يقاتلوا فينا وكنا نقتل فيهم وعادونا وفعلوا كذا، احنا يخلينا ويمد لهذا؟ هذا هو المقصود. فجاء سعد بن عبادة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قلت لكم وهو معروف بالصراحة والمواجهة، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن حيا من الأنصار وجدوا في أنفسهم لقسمة 2000، يعني الغنيمة، قالوا راهم غضبانين في القسمة، يعني أعطيت للجماعة جدد في الإسلام واللي يجي مديت له نسيتهم وما كاين والو، أعطيت لهم والو، سبحان الله. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يغفل عنهم، إنما أراد شيئا آخر كما سيأتي معنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وأين أنت من قومك يا سعد؟ وانت أنت وش رأيك؟ قالوا ذكرك تقول لي جماعة وكذا، وانت وانت وش تقول؟ يعني هذا هو، وانت وش قول تاعك والرأي تاعك انت ما هو؟ وش يقول سعد؟ قال: إنما أنا من قومي يا رسول الله، أنا نتكلم عليهم كامل، راني معاهم، يعني ما خلاص، هذا هو الكلام، إنما أنا من قومي يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجمع لي هذا الحي في هذه الحظيرة، كانت خيمة كبيرة، قالوا اجمعهم لي، جيبهم لي للخيمة، حظيرة مكان هكذا مخصص في خيام كذا. فذهب سعد بن معاذ وجمع الحي، يعني مجموعة على الأنصار، وأتى به. فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحمد الله وأثنى عليه وقال: يا معشر الأنصار، وجدتم في أنفسكم على لعاعة من الدنيا، وجدتم في أنفسكم على لعاعة من الدنيا تألفت بها قلوب هؤلاء رجاء إسلامهم، وتركتكم إلى ووكلتكم إلى إسلامكم، والذي نفس محمد بيده، يقسم النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نفس محمد بيده، أو قبل هذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وجدتم في أنفسكم يا معشر الأنصار على لعاعة من الدنيا تألفت بها قلوب هؤلاء ووكلتكم لأنفسكم، يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، ومتفرقين فجمعكم الله بي، ألا تجيبوني؟ وهم يقولون: المنة لله ولرسوله، المنة لله ولرسوله، المنة لله ورسوله. يعني صحيح وجدتنا متفرقين فجمعنا الله بك، وجدتنا فقراء فمن الله عز وجل علينا بعد مجيئك، وجدتنا ضلالا نعبد الحجر والشجر فصرنا نعبد الله ونوحده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما لو شئتم لقلتم ولصدقتم ولصدقتم، لو شئتم لقلتم أتيتنا مكذبا فصدقناك، وطريدا فآويناك، وعائلا فآسيناك، آسيناك جعلناك كأحدنا. قالوا: من حبيتوا كونكم جاوبوا، ولو جاوبتوا قلتوا راح تكونوا صادقين. أنتم ثاني وش تقولوا؟ تقولوا: أتيتنا مكذبا فصدقناك، وطريدا فآويناك، وعائلا فآسيناك. لكنهم ما قالوا، بل جعلوا يقولون: المنة لله ولرسوله. أعظم منا منة الهداية، وليست المال ولا الجاه ولا المنصب، أعظم منا أن هداهم الله للإيمان. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، أما ترضون يا معشر الأنصار أن يرجع الناس إلى رحالهم بالشاة والبعير، وترجعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ والله والذي نفس محمد بيده، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الأنصار شعبا واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبهم. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكى الأنصار حتى أخضلوا لحاهم وقالوا، ومن هؤلاء سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه: رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا. أرضينا، يجي معنا غير الرسول صلى الله عليه وسلم، خليهم يدوا الأموال، الشاه، البعير، الإبل، النوق، المال، نحن نأخذ معنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان هذا الموقف موقفا عظيما للأنصار، يدل على صدق قلوبهم وإخلاصهم لربهم تبارك وتعالى، وأنهم وإن قال بعض شبابهم كلاما يدل على رغبتهم في لعاعة من الدنيا، أي في شيء من حطام الدنيا أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لبعض المسلمين الجدد، رجاءة أن يتألف قلوبهم وقلوب أقوامهم الكفار والمشركين، فإن هؤلاء الأنصار حينما بيّن لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجهة نظره تقبلوا ورأوا أنهم يرجعون بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكفى برجوع النبي صلى الله عليه وسلم معهم غنيمة عظيمة وكنزا ثمينا. نسأل الله عز وجل أن يلحقنا بهم في جنات النعيم. أيها الأكارم، من أعظم خصال سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه خصلة الغيرة التي افتقدها خلق كثيرون في زماننا هذا للأسف الشديد، الغيرة الدالة على الشهامة والرجولة والمروءة. ثبت في صحيح الإمام مسلم وغيره أن سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه قال: يا رسول الله، أجد مع أهلي رجلا فأمهله حتى آتي بأربعة شهداء. وشرعا إنسان ما يجزلوش يرمي زوجته ليرمي إنسانا بالزنا إلا إذا اعترف هذا الإنسان أو جاء هذا الرجل بأربعة شهداء، الذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء. أو قال الله عز وجل يعني في سورة النور يعني أمرنا أن نأتي بأربعة شهداء، لابد من أربعة شهداء، وإلا كان الإنسان من الفاسقين ولم تقبل له شهادة أبدا. فسعد بن عبادة يعني لما سمع هذا الحكم كذا، شرعا ما يجوز تتهم أي رجل وأي امرأة بالزنا، حتى لو شفت وحدك ما يجوزكش تقيم الحد وكذا، لازم تجيب الشهود ولا الاعتراف. قال: يا رسول الله، أجد رجلا مع أهلي وأمهله حتى آتي بأربعة شهداء. نلقاها رجل مع مثلا أهل تاعي، نبقى عندنا السنة نحوس على الشهود أنا يا وكذا أربع شهداء ونخليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إيه تخليه، تروح تجيب أربع شهود ولا لازم الاعتراف وكذا. فقال: والله إن كنت لأعاجله بسيفي. قالوا: والله ما راني مخليه يا رسول الله، غير نكون قضيت عليه السيف طيرت له راسه، وأنا ما بقاش نبقى نحوس على الشهود وكذا. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه والله أغير مني. الله أكبر. يقول الصحابة: أتعجب، شكم تشوفوا شحالي غير سعد بن معاذ؟ قال لكم: أنا الزوجة تاعي كن نقاها مباشرة، ما بقاش نحوس على أربعة شهود، نكون طيرت له راسه. في يعني حديث آخر عند مسلم قال رضي الله عنه: إن كنت لأضربه بالسيف غير مصفح أو غير مصفح. ضبطت بالوجهين، إن قلنا غير مصفح لا أعفو عنه، ما نسمحوش كامل، نقضي عليه مباشرة. وغير مصفح ما رحش نضربه بصفحة السيف، السيف كين الحد وكين الصفحة، كي تضرب بالصفحة ممكن إنسان ما يموتش تضربه بصفحة، لكن كي تضربه بالحد إلا أن يشاء الله. دايم الله هذا هو، دايم الله في ملكه، سأل الله السلامة والعافية. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أتعجبون من غيرة سعد؟ كم تشوفوا الصحابي شحال يغير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأنا أغير منه، أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغير من سعد، والله أغير مني. هذا درس لنا أيها الأكارم، ما بال أقوام يعيشون بين أظهرنا ويلبسون لبوسنا ويتكلمون بألسنتنا، ولكن أحدهم يرضى أن تخرج زوجته سافرة كاسية عارية قد أظهرت شعرها وأبدت زينتها وكشفت عن مفاتنها للغادين والرائحين، وربما وقف أو جلس أمام المقهى يفتل شنباته أو شاربه وكأنه يشير إلى الرجولة أو المروءة. أين الرجولة يا ترى؟ أين الشهامة؟ أين المروءة؟ وأنت ترضى أن تخرج زوجتك سافرة كاسية عارية، وأنت ترضى أن تشتري لابنتك لباس السفور والتبرج، وتعلم أن ابنتك تخرج به لتفتن الشباب هنا وهناك، لو كان الرجل يغار على أهله لما فعل هذا. والله الرجل من أهل الجاهلية بلا إسلام، بلا إسلام، قبل أن يأتي الله عز وجل ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، الرجل من أهل الجاهلية إذا ركبت امرأته سافرت من بلد إلى بلد على ناقة مثلا، وصل وقضى حاجتها ورجعت إلى بيتها يذبح الناقة، يقال له لما ألا تذبحها؟ يقول لئلا يركبها رجل بعد امرأتي. لا إله إلا الله، هذه جاهلية، يعني هذا رجل في الجاهلية، فكيف وقد جاء الله عز وجل بالإسلام؟ كيف وقد جاء ربنا تبارك وتعالى بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ والإسلام يدعو إلى الغيرة أيها الأكارم، لابد أن نغار على نسائنا، على بناتنا، على أخواتنا، على أعراضنا. أما أن يرضى المسلم أن تخرج زوجته بلباس إلى الركبتين أو قريب من الركبتين، فأين الغيرة يا ترى؟ أما أن يرضى الرجل أن يترك امرأته في غرفة أو قاعة أو مكتب مع رجل أجنبي طوال اليوم ويقول هي تعمل فقط، سبحان الله، ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ترضى أنت زوجتك في مكتب 3×3 متر مربع أركب له مع رجل أجنبي؟ سبحان الله، هذا صخرة، هذا حجر، هذا إنسان فيه دم ولحم وشحم وعظم، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والشيطان يثلث الرجل إذا خلى بالمرأة، يعني هو رجل وامرأة، يأتي الشيطان ويقول له حدثها عن كذا، انظر إلى مفاتنها، ما أجملها، ما أبهاها، ويأتي المرأة ويقول لها هذا خير من زوجك ولعله أن يكون زوجك في المستقبل، فإذا بالشيطان يؤثر عليهما، نظرة فابتسامة فسلام، فكلام فموعد فلقاء، وبعدها فاحشة، نسأل الله السلامة والعافية، وغضب الرحمن تبارك وتعالى، عافاني الله وإياكم. فسعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه كان من أغير أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأكارم، ظل سعد بن عبادة جنديا صادقا من جنود أهل العزة، شارك في الغزوات والسرايا، رفع راية التوحيد، وكان حامل راية الخزرج رضي الله عنه وأرضاه، يقاتل في سبيل الله ويبذل ما يملكه، يرجو ما عند الله عز وجل القائل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم، ها هو الجزاء العظيم، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. هذا هو جزاء المجاهدين بأنفسهم وأموالهم. وسعد بن عبادة رضي الله عنه كان يجاهد بنفسه، يخرج في الغزوات، يواجه أعداء الله عز وجل، وكان رجلا صالحا كما وصف في حديث الإفك، كان رجلا صالحا رضي الله عنه، بذل نفسه في سبيل الله، بذل ماله في سبيل الله بلا منة، وكان جنديا مطيعا متبعا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يذكر أهل السير، والأثر ورد أيضا عند عبد الرزاق في مصنفه وعند الطبراني وغيره، أن سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه خرج لقضاء حاجته فوصل إلى مكان فبال رضي الله عنه ثم رجع، فلما رجع شعر كأنه يرمى بين ظهره بالسهام، فالتفت وقال إني أرمى بالسهام، ثم خر رضي الله عنه وأرضاه ميتا. هذا الأثر في قصة وفاته رضي الله عنه وأرضاه اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من يضعفه من الجانب الحديثي، وإن كانت القصة مشهورة عند المؤرخين، منهم شيخ الألباني رحمه الله تعالى، ومنهم من يحسن لأن القصة وردت من عدة طرق، يقول وهذه الطرق تقويها وترتقي بها القصة أو يرتقي بها الحديث إلى درجة الحديث الحسن. قالوا فالذي رماه بالسهام هي الجنة، وسمعوا هاتفا يقول نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم نخطئ فؤاده، نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم نخطئ فؤاده. قالوا رضي الله عنه وأرضاه كانت نهايته ووفاته سنة 15 أو 16 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بعد حياة عامرة بالإيمان والطاعة والجهاد والجلاد في سبيل الله والبذل والإحسان والجود والكرم والمحبة الصادقة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. سلام على سعد بن عبادة يوم أسلم، وسلام عليه يوم بايع بيعة العقبة، وسلام عليه يوم خرج مجاهدا في سبيل الله، وسلام عليه يوم أبلى بلاء حسنا، وسلام عليه يوم بذل ماله بلا منة، وسلام عليه يوم يبعث حيا. اللهم اجمعنا به مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في جنات النعيم. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين الصادقين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. فأطرح عليكم سؤالين أو ثلاثة أسئلة لنتعرف على صاحب جائزة الليلة. هكذا نعطيكم لتسألين كل مرة دقيقة دقيقتين، واحد يقول ما فكرتش واضطربت ووقت الإقامة وكذا، عندكم لتسأل ما شاء الله الليلة، فكر وشاور إن شاء الله فقط تأخذ الجائزة تاعك التي تنتظرك وطال انتظارها لك أيها الفاضل. ذكرنا في سيرة أحد الصحابة أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد عرف المستأذن، قال ائذنوا له، ائذنوا له مرحبا بالطيب المطيب. من يكون هذا الصحابي يا ترى؟ الحديث رواه الترمذي وغيره. استأذن على الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا له كيف فلان صحابي؟ قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ائذنوا له مرحبا بالطيب المطيب. من هو، من يكون هذا الطيب المطيب رضي الله عنه وأرضاه؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، ذكرت في سيرة سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه كان ينتقل من بلد لآخر بحثا عن الحقيقة. ما هي الأماكن التي انتقل إليها؟ هو كان في قرية اسمها جي في فارس، وصل إلى المدينة، لكن بين جي في فارس والمدينة كانت له محطات. ما هي؟ لا أشترط فيها الترتيب، ماشي شرط تعطيوها لي بالترتيب. 1، 2، 3، 4 ونوصلوا 5 المدينة، خلاص. هو أنا قلت لكم العدد، كان في جي الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، وبعد وصل للمدينة. هيا باش تاخذوا الجائزة تاعكم إن شاء الله. تفضل أخطأت، تفضل أخطأت. طيب الآن ماشي تبدأوا تجبدوا لي في الصحابة كامل هكذا، يا الإصابة في تمييز الصحابة، الحافظ بن حجر، ولا الاستيعاب في معرفة الأصحاب، كتاب للحافظ بن عبد البر رحمه الله. تبدأوا تجبدوا لي غير الصحابة، أبو بكر الصديق نقول له لا، قل لي عمر بن الخطاب نقول له لا، قل لي عثمان بن عفان نقول له لا، قل لي علي بن أبي طالب قل له، عبد الرحمن بن عوف، زبير بن العوام، سعد بن أبي وقاص، طلحة بن عبيد، وجي راك جاي هكذا حتى تلقاوه. أنت خذيت الجائزة، ها؟ طيب خذي كي نديروا الجائزة الثانية نخصصوا لك واحدة إن شاء الله. تفضل، خذيت الجائزة معنا، تفضل. من؟ أخطأت. نعم؟ أخطأت. تفضل. أخطأت. أخطأت. طيب اللي جاوبنا صحيح هكذا يا، راكم أعطيتوا لي واحد 15 صحابي لحد الآن، ها؟ تفضل. نعم؟ هذا صحيح. ولجو السؤال الثاني، سلمان الفارسي. نعم، و نعم ما شاء الله. نعم، الله يبارك، معليش وبقات وحدة ماشي مشكلة. إذن الصحابي الجليل الذي استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال المصطفى عليه الصلاة والسلام ائذنوا له مرحبا بالطيب المطيب، هو عمار بن ياسر رضي الله عنه. عمار يا أيها الكرام، عمار تنساوه رضي الله عنه وأرضاه، عمار يفترض أنه لا ينسى، الرجل الذي لاقى من عنة المشركين ما لاقى من سخرية واستهزاء وتنكيل وإذاء، ائذنوا له مرحبا بالطيب المطيب. أما سلمان الفارسي قال كان في جي بفارس، منها إلى بلاد الشام، من بلاد الشام إلى الموصل العراق، من الموصل بالعراق إلى نصيبين. نصيبين هذه بين سوريا وتركيا الآن، بين سوريا والترك، مكان اسمه نصيبين. وبعد ذلك عمورية بلاد الروم، عمورية الآن تعرفوا شنو هي؟ ترك، فالترك جاية عمورية هكذا، اللي قال فيها أبو تمام السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب، اللي راح لها المعتصم، ها؟ عمورية. وبعد عمورية المدينة. إذا هنيئا لك ما خذيتش يا أخي الجائزة، مش الثانية، خلاص احنا خطرش الثانية، ما عندناش الآن الثانية، اللي يحب الثانية نسأله قبل ما نعطوا له الثانية، نقول له أنت شحال متزوج؟ يقولنا بوحدة، نقول له الزواج اكتفيت بوحدة والجائزة تحوس تدي الجائزة الثانية، كي تتزوج الثانية أعطوك الجائزة الثانية، ما دام أنت راك اكتفيت بزوجة واحدة حتى الجائزة نمدوا لك جائزة واحدة، كي تقول لك الزوجة ما جبتش الجائزة قولها جبت جائزة واحدة تاعك هذيك هي تاعك. نعم، خاش كون تدي الثانية راك دير مشكل مع الزوجة تاعك، تقول لك واش معناتها الزوجة الثانية الجائزة الثانية، تقول لك خلاص جبت جائزة واحدة بركات، ما احنا نحافظوا عليك فقط نعطيو لك جائزة واحدة إن شاء الله.